السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمي من قطرة فإذا هو حي يسعى. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى سيد أهل الورع والتقى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة. والسنة المهجورة التي سنقف معها في هذه الدقائق سنة الوصية. سنة الوصية، ما هي الوصية؟ الوصية لغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا أوصلته، وذلك لأن الموصي يصل بالوصية الخير الذي كان يفعله في الدنيا من بعد موته لعم فقيرة، خالة مسكينة، ابن أخ يتيم معدوم كنت أنفق عليه في حياتي، أخشى إذا أنا مت أن يضيع، فأوصي له بشيء من مالي من بعد موتي حتى يصله خيري الذي كان يراه مني في الدنيا وأنا حي بعد مماتي وأنا تحت التراب. الله على عظمة الإسلام وعلى رعاية الإسلام لأهل الحاجات. وفي الشرع الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، يعني بعد موت الموصي، عن طريق التبرع. ولكن ما الفارق بين الهبة وبين الوصية؟ الجواب: الهبة تمليك في الحال، بقول خالي العربية دي بتاعتك، يلا خد المفتاح اتفضل، دي اسمها هبة. الهبة تمليك في الحال، بقول لعمي العربية بقى دي هتاخدها بعد موتي، يبقى دي وصية. الوصية تمليك بعد موت الموصي، أما الهبة فتمليك في الحال. اتنين: الهبة تجوز للوارث ولغير الوارث. ينفع أدي لابن هبة، أدي البنت هدية، الولد ده شقة والبنت دي شقة وأنا عايش، الولد ده العربية المرسيدس والتاني العربية مش عارف البي ام دبليو وأنا عايش، دي اسمها هبة، تجوز للوارث ولغير الوارث. أما الوصية فلا تجوز للوارث أبدا، ما ينفعش توصي بشيء من مالك لأحد الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. الفارق الثالث بين الهبة والوصية أن الهبة لا حد لها، أنا عندي مليون جنيه، ممكن المليون جنيه أعملهم هبة لواحد لا حد لها، إنما الوصية أكثرها الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير. فإذا أوصى أحد بأكثر من الثلث لا تنفذ الوصية إلا في الثلث. نعم، ما الدليل إذن على مشروعية الوصية؟ الوصية مشروعة بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا في القرآن. وقال ربنا الرحمن: من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا في القرآن. وفي السنة روى الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما من الله الرحمة والرضوان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. لازم كل مسلم يبقى عنده وصية، اللي عنده فلوس واللي ما عندوش فلوس. اللي عنده فلوس هيكتب الوصية الشرعية ويوصي بشيء من ماله إن كان له مال كثير لأي أحد من المحتاجين، ولا تزيد الوصية على الثلث. واللي ما عندوش يوصي الوصية الشرعية كما سيأتي تفصيلها. قال الإمام الشافعي: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا في أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يوصي فيه، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ذلك. هذا وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بوصايا كثيرة للأمة، ولم يوصي بشيء من مال لأنه لم يكن له مال صلى الله عليه وسلم، بل خرج من الدنيا ودرعه مرهونة عند يهودي بكف شعير صلى الله عليه وسلم، بل إن أمنا عائشة استعارت في الليلة التي مات فيها النبي الزيت لمصباحها من إحدى جاراتها. إنما أوصى بنصائح للأمة ولم يوصي بشيء من مال لأنه لم يكن عنده مال، أنفق كل ما رزق به من مال في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. وأوصى كثير من الصحابة ببعض أموالهم تقربا إلى الله عز وجل. ماذا كان يكتب الصحابة في الوصية؟ أنا عايز الكلام ده النهاردة وانت قاعد تتفرج على الحلقة كده تكتبه وتضيف على الوصية اللي انت عايزه وتخليها عندك. ماذا كان يكتب الصحابة في الوصية؟ أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كانوا، يعني الصحابة، يكتبون في صدور وصاياهم. الكم سطر؟ السطر الأولانيين. كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم الخليل بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد المقدمة دي تكتب بقى: لي عند فلان كذا، علي لفلان كذا، أوصي أن يغسلني فلان، فإن لم يكن ففلان أو فلان، أوصي أن يصلي علي فلان، أوصي أن أدفن في قبر فلان، أوصي بربع مالي لفلان، أوصي بخمسين ألف جنيه من مالي لفلان. لازم يكون ده عندك، لازم. ما هو حكم الوصية؟ حكمها حرام حلال؟ حكمها ايه؟ الوصية تكون واجبة احيانا، وحرام احيانا، ومستحبة احيانا. متى تكون الوصية واجبة؟ اذا كان على الانسان حق شرعي يضيع اذا مات. في الناس عين امانات عنده، ناس عين عندك فلوس اكتب، لانك اذا مت ضاع المال. الوصية هنا واجبة، وديعة لآدمي، حق لله لسه ما طلعش زكاة المال، عليه كفارات ما طلعهاش. هذه ديون للخالق وهذه ديون للخلق، لازم تكتب وصية وتكتب فيها الكلام ده، هذا واجب. وتكون الوصية مستحبة في الأقارب والفقراء والصالحين من الناس إن كان لك مال، وتكون الوصية حرام إذا كان فيها إضرار بالورثة، لما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. إذا كانت الوصية بشيء حرام تكون حرام. كتب في الوصية: أوصيكم أن تكفنوني في حرير، هذا حرام. أوصيكم أن تدفنوني في المسجد وتعملوا لي ضريح وتعملوا لي مولد كل سنة، دي مصيبة كبيرة، هذا حرام. أوصي ب100,000 جنيه من مالي لتنشيط السينما، سحقا لك، هذا حرام. أوصي بقطعة الأرض الفلانية أن يبنى عليها كنيسة، وأنت مسلم، أن يبنى عليها سينما، أن يبنى عليها مسرح في طبل وزمر ورقص، هذا يا عبد الله. أوصي إذا أنا مت أن يقرأ علي فلان وفلان في صرادق كبير، هذه الصرادقات بدعية، هذه الوصايا لا تنفذ لأنها وصايا حرام. ومن الوصية الحرام الوصية في الجور والظلم، يوصي بحرمان النساء من المال، يكتب كل ما يملك لعيل من عياله دون الآخرين، هذا كله من الكبائر وكله حرام. يوصي نكاية في أولاده بكل ماله لدار أيتام، عنده 5 عيال وساب 1,000,000 جنيه، كانوا عيالهم زعلينه، يقول كده أنا هعلمكم الأدب، يموت يفاجأ الأولاد إن كل التركة جعلها لدار أيتام، هذا لا يحل يا عبد الله. الوصية أكثرها الثلث، اتق الله. الواحد يقرأ ويسمع عن بعض أحوال الناس في أوروبا فيجد العجب، إلى واحد مليونير، مليونير كاتب كل ماله لقطة، كاتب كل ماله للكلب اللي كان بيؤنس وحشته ووحدته نكاية في أولاده، هذا عندنا في الإسلام حرام، حتى لو كان الأولاد عصاة، حتى لو كان الأولاد رأيت منهم العقوق، إذ أن الحرام لا يقابل بالحرام. روى الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي، والحديث حسن صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بطاعة الله عز وجل 70 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار. الذي يكتب وصية حرام يبقى ربنا ختم له بخاتمة السوء وإن كان عابدا. كذلك لا تحل الوصية لوارث، أنا هوصي ب100,000 جنيه لابني أحمد، وبقى العمارة بتاعت الشرقية لابن محمد، والعمارة بتاعت الغربية لابن محمود، طب وبنتك فاطمة؟ ده ماش حاجة، مش احنا جهزناها؟ يعني اكتب لها تاخد فلوسي تديها لجوزها؟ حرام عليك يا اخي، يا ظالم يا ظالم، لا وصية لوارث اصلا. الله هو الذي قسم التركات بنفسه، والله لا يحابي ولا يجور ولا يظلم سبحانه. أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي، عن عمرو بن خارجة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. ومن الأخطاء هنا أيضا مجاوزة الثلث في الوصية، ما ينفعش، حرام. أقصى حاجة في الوصية التلت من التركة، والربع أفضل من الثلث. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصي بكل مالي، أنا بموت وما عندش غير بنت واحدة، أوصي بكل ما أملك؟ قال النبي: لا. قال: فالشطر نصف المال؟ قال النبي: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث. والثلث كثير، إنك انتظر أبناءك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس. فإذا زدت في الثلث فهذه الوصية حرام ولا تنفذ إلا في إطار الثلث. كذلك من أخطاء الناس هنا الغفلة عن الوصية. عنده فلوس ولا يوصي، شايل أمانات الناس عنده ولا يوصي، لسه زكاة المال ما طلعهاش، لسه عليه كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة جماع بنهار رمضان، كفارات يعني حقوق لله عز وجل ولا يكتب ذلك. كان راجل كبير في السن يدخل عليه رمضان ولا يطيق الصيام، يبقى عليه عن كل يوم إطعام. طب بقالك 30 يوم 3 4 رمضانات ولم تطعم، ده دين لله، لازم تكتب الكلام ده، تقول لزوجتك وعيالك: ألا تعلم يا مسكين أن الميت حتى لو مات شهيدا وعليه ديون يحبس عن الجنة بدينه، يحبس عن الجنة بدينه حتى يسدد دينه أو يعفو صاحب الدين. فلا تغفل عن الوصية. أكثر الناس لا يعرفون أصلا ما هي الوصية، ولا يعرفون حكمها، ولا يعرفون الحرام منها، من الحلال، من المستحب، من الواجب، لا يعرفون ذلك، لأنهم أعرضوا عن طلب العلم، وأعرضوا عن مجالس العلماء، وأعرضوا عن سؤال العلماء. وإنا لله وإنا إليه راجعون، كم من حقوق ضاعت والله بسبب جهل الناس. ثم الوصية الواجبة، نسمع كتير قوي قوي عن الوصية الواجبة. ما هي الوصية الواجبة؟ قال لك: الأحفاد لا يرثون من الجد والجدة إلا في حالة واحدة، إلا في حالتين اثنتين عفوا الأحفاد لا يرثون من الجد أو الجدة إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا لم يكن بينهم وبين الجد أحد، جدي محمد خلف أبويا محمود وعمي حسن وعمتي فاطمة وعمي حسين، أبويا مات وعماتي ماتت وعمامي ماتوا كلهم وجدي لسه قاعد، ما عادش فاضل غير الجد والأحفاد. مات الجد، هل يرث الأحفاد هنا؟ نعم، يرثون كأنهم أبناء. يبقى لو بنت واحدة تاخد نصف التركة، لو بنتين فصاعد تلتين التركة، لو ذكور وإناث يبقى للذكر مثل حظ الايه الأنثيين. جميل. الحالة الثانية التي يرث فيها الحفدة إذا كان بينهم وبين الجد أو الجدة أنثى واحدة، هي عمة واحدة بس، أبويا مات وعمامي مات وعمتي ماتوا، مش فاضل غير عمتي وجدي، مات الجد وترك ابنة واحدة وأحفاد، هنا يرث الأحفاد السدس ولو كانوا 1000 حفيد، والذكر ياخد زي البنت. طب وغير كده؟ غير كده الأحفاد ما يورثوش. أبويا محمد مات في حياة جدي عبد الله وسبع 10 عيال، وبعدين جدي عبد الله مات وسبع عمامي، نرث؟ لا، تحجبون حجب حرمان. طب ده 7 عمتين بس، ما ترثوش، تحرمون. طب العيال دي تضيع؟ لا، في حاجة اسمها الوصية الواجبة. ما هي الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة قررها القانون المصري للأولاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم وحجبوا حجب حرمان لوجود عم أو أعمام أو عمات، فقرر لهم هذا القانون ميراث أبيهم كاملا تحت مسمى الوصية الواجبة. وهذا اختلف فيه أهل العلم، وأكثرهم على أن هذا لا يحل إلا بشرطين. الأول ألا يزيد ميراث هذا الأب أو هذه الأم عن الثلث، لأنها وصية واجبة، وصية، والوصية أقصاها الثلث، يبقى نصيبه لا يزيد على الثلث. لو نصيبه يزيد على الثلث ناخد التلت بس. الشرط الثاني المهم جدا جدا جدا، رضا الورثة. عمامك راضيين يا ابني ومرضيين كده وعن طيب خاطر، هنا يبقى حلال 100%، يبقى لا خلاف هنا 100%، إذا رضي كل الورثة أو أغلب الورثة، وإذا كان نصيب الوالد أو الوالدة من نصيب هذا الجد أو الجدة لا يزيد على الثلث. هذا في قول الكثيرين من أهل العلم، وهذا القانون يستند أيضا إلى أقوال بعض الفقهاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يحيون السنن ويقمعون البدع. في وصايا يا إخواني، يا إخواني تبقى مكتوبة عند المكتبات الإسلامية، قول له اديني وصية، هيلاقيها مكتوبة، تجدها مكتوبة كده، ناقص تكتب بس اسمك فوق، وبيسيب لك كده أماكن فارغة، أي بند أنت عايز تزوده، لي عند فلان كذا، مديون لفلان بكذا، علي زكاة المال ما طلعتهاش، علي كذا، أوصيكم أن تخرجوا بعد موتي مؤخر صداق أمكم، اكتب كل حاجة لازم تكتبها عشان تخرج من الدنيا وأنت مستريح. اجعلها في رقابهم حتى تلقى الله طاهرا بريئا نظيفا، فيرفعك إلى أعلى عليين. أسأل الله أن يخرجنا من الدنيا ولا يطلبنا أحد بمظلمة بين يديه في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم، متك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.